بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الناس بس تتقدم أو تروح على الجناب كده عشان في جماعة تانية. الجناب فاضية وقدام فاضي خالص أهو. تقدم. طيب، النهاردة الدرس الكامل الثالث في سلسلة تأملات في سورة الحجرات. وصلنا لقول الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهؤلاء قيل يعني إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر. إحنا قلنا قبل كده قول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، ذلك أن أصواتهما ارتفعت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، وده تقدم معنا. فلما نزلت هذه الآية ماذا فعل أبو بكر؟ كان لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، كأن واحد بيكلم واحد سر. وعمر رضي الله عنه كان لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستفهمه، يقول له أنت بتقول إيه؟ مش سمعك. واضح؟ فهذا من سرعة استجابتهم وانفعالهم لأوامر الله عز وجل. فنزل قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني خلصها وأخلصها للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وعرفنا أن ختم هذه الآية له علاقة بإيه؟ حد فاكر؟ ها؟ في آخر سورة الفتح، مش كده؟ نفس الختمة هو، مش كده؟ اتكلمنا على الموضوع ده. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، طبعا هذه الآية لها قصة، ذلك أن وفدا من بني تميم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فصادفوه وهو قائل يعني نائم القيلولة، يعني وقت القيلولة، فأخذوا يعني ينادون عليه من خلف الحجرات. خلف يا جماعة، وراء هنا مش معناها يعني في خلف الحجرة، لا، معناها من خارج، سواء من أمام أو من خلف، خلاص كده؟ ينادون عليه بصوت مرتفع: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يجبهم، فالأقرع ابن حابس وكان كبيرا في القوم في بني تميم قال: إن مدحي زين وإن ذمي شين. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: إنما ذلكم الله تعالى، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. دي أول رواية أو أول سبب قيل. السبب الثاني أن وفدا من بني عنبر حصل بينهم وبين المسلمين قصة كده، أن المسلمون راحوا يحاربوا بني عنبر، هربوا، راحوا واخدين الذراري بتاعتهم ورجعوا المسلمين. فراح بنو عنبر بعتوا وفدا منهم علشان ياخدوا الذراري، يشوفوا هيعملوا إيه، يفدوهم ولا النبي عليه الصلاة والسلام يمن أي حاجة صلى الله عليه وسلم. فجم فوافقوه أيضا في وقت القائلة وهو نايم، فابتدوا ينادوا عليه نفس القصة، لكن القصة دي لها نهاية كده هنجلها بعد شوية إن شاء الله. على كل حال يا جماعة، المشهد واضح اهو، إن النبي عليه الصلاة والسلام نائم وقت القيلولة، وجيه ناس سواء بقى كانوا على الإسلام في أول الأمر أو هم كفار أصلا، وابتدوا يستخدموا هذه الأخلاق: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهنا تظهر معنى كلمة الإيه بقى؟ الحجرات. السورة كلها لم يأتي فيها لفظ الحجرات إلا مرة واحدة وسميت بها السورة. فاكرين لما قلنا لكم مهم جدا إن احنا ننتبه لتسمية السور، خصوصا على قول من يقول أن الأسماء توقيفية. لو قلنا لكم المرة فاتت أن ترتيب السور توقيفي، مش كده؟ توقيف يعني إيه؟ حد فاكر؟ يعني ده مش باجتهاد، مش باجتهاد، لا ده توقيفي يعني بوحي من الله عز وجل. وبعضهم ذهب إلى أن أسماء السور كذلك توقيفية، بالذات على هذا القول يبقى اسم السورة ما ينفعش يعدي. ليه السورة تتسمى الحجرات؟ ماشي، مهم جدا. هنا ظهر لفظ الحجرات معانا. الغريب بقى كمان يا جماعة إن طبعا الحجرات، ليه حجرات؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيوته شكلها إيه؟ حجرات، مش كده؟ حجرة لعائشة، حجرة الفلانة، حجرة حجرات، تسع حجرات هم دول، هي دي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. الحجرة كانت واسعة وشرحة وبرحة ولا ضيقة؟ إيه رأيكم؟ مش عندنا حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي يصلي عشان يسجد يروح يعمل إيه؟ يغمز عائشة في رجلها عشان تلمها فيسجد، مش كده؟ فالحجرة قد إيه؟ إيه الحجرة دي اللي هو عشان يجي يصلي يسجد فيروح بس إيه يلمسها كده في رجلها عشان تلم رجلها عشان يعرف يسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهي حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب إن القرآن كله لم يصف حجرات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، أو لم يذكر حجرات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم. هتلاقوا في القرآن كله بيذكرها باسم الإيه؟ البيوت، مش كده؟ مثلا في قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي، مش كده؟ لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تدخلوا بيوت النبي، مش كده؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن، مش كده؟ وقرن في، طبعا الخطاب ده لأمهات المؤمنين اللي هي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كله هتلاقوا لفظ الحجرات ده ما جاش فيه غير مرة واحدة، هو هنا خلاص. طيب ليه هنا حجرات والسورة تسمى بالحجرات؟ وكأني في تنبيه على أن ركزوا في اللفظ ده، يعني اللفظ ده مقصود وله ما وراءه، وإحنا في سورة الآداب دلوقتي. أول معنى يا جماعة، الحجرات واضح جدا هي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، هي الحجرات، فتسميها بيوت تسميها حجرات، الأمر بسيط من حيث الإيه؟ الإطلاق، يعني سميه بيت سميه حجرة خلاص الأمر بسيط. إنما هنا ليه بلفظ الحجرات؟ كأني والله أعلم، إحنا قلنا ترتيب المصحف القتال، سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين سورة الفتح، وبعدين سورة الحجرات، وقلنا لكم وقتها أن بالقتال يكون الفتح. فإذا كان الفتح حصل استقرار الدولة، مش كده؟ ولما يحصل استقرار الدولة نحتاج لآداب سورة الحجرات، علشان هي دي اللي هتقيم الإيه؟ العلاقات بين أفراد المجتمع. فهتلاقوا العلاقة بينك وبين ربنا شكلها إيه بعد الفتح وإقامة الدولة، وبعدين العلاقة بينك وبين الكبير المعظم اللي هو هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين العلاقة بينك وبين الناس منهم الفساق، مش السورة يعني، منهم الفساق ومنهم أهل الإيمان، مش كده؟ فتلاقي السورة بتكلمك بتشير إلى هذا النوع من الآداب، إن جاءكم فاسق بنبأ، وبعد كده يا أيها الذين أمنوا، الأول إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وبعدين يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، وبعدين يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، على التفصيل اللي قلناه قبل كده لو تفتكروا يعني. يبقى بعد الفتح هتستقر الدولة، ولما تستقر الأوضاع، لما تستقر الأوضاع الناس على طول بتجنح لإيه؟ على طول لما تستقر الأوضاع والعيشة تبقى 100 فل و14، الناس بتجنح لإيه؟ التوسعة في الدنيا، مش كده؟ صح؟ يبقى مع استقرار، طول ما الأوضاع مضطربة، يعني إخواننا ربنا يفرج عنهم في غزة ولا في السودان ولا في سوريا ولا في لبنان ولا إخواننا اللي هناك، هل نتوقع أن واحد منهم كده يقول لك إيه بقى لما أكبر بيتي وأدهن مش عارف إيه وأعمل؟ ما تلاقيش ده يحصل، ده مش في الأذهان في الوقت ده، مش كده؟ إمتى يبتدي الواحد يفكر في ده؟ لما الدنيا تستقر، يحصل الفتح وتستقر الأمور، نبتدي إيه بقى؟ نفكر في الدنيا والتوسعة وكذا وكذا وكذا. كأن المعنى انتبهوا أن بعد القتال والفتح ظلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات، هي دي بيوته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. لسع عمره في توسعة ولا في مزيد من الدنيا، بل بالعكس لما كانت تجيله الدنيا يهتم ويغتم ويبقى ما مش كده، يعمل إيه لو عنده قد جبل أحد؟ هو قال كده صلى الله عليه وسلم، ما يسروش أن يمر عليه ثلاث ليال إلا وإيه قد أنفق بها هكذا وهكذا وهكذا، ينفقها كلها في سبيل الله ويصلح المفاهيم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحتة دي مش كده. فكأني الناس هتبتدي بعد الفتح واستقرار الأوضاع تركا إلى الدنيا وتميل إلى الدنيا وإلى التوسعة في الدنيا، كلنا السامع والمتكلم. فيأتي هذا المعنى أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ظلت حجرات إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبعا يا جماعة الحجرات ظلت كما هي إلى أن أدخلت إلى المسجد في عهد عبد الملك بن مروان. وكان بعض العلماء كان كره ذلك، مين ابن السماك أظن قال، مش فاكر ابن السماك ولا غيره، لو حد يجيبها كنت بعتها عملتها منشور أو على التليجرام، إنه قال إنه وددت لو ظلت كما هي الحجرات تفضل زي ما هي كده. ليه؟ علشان الناس تشوفها فتتذكر حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن دي كانت حياته صلى الله عليه وسلم، فلا يركنون إلى الدنيا. تخيل كده لو كنا احنا كل ما نروح المدينة فنشوف إيه حجرات النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان عايش فيها وعلى حالتها بقى، يعني مبنية بإيه، لأنها كانت الحجرات كانت مبنية، كان من جريد النخل يا جماعة مش مبنية بقى، وكانت السقف تنال بالأيدي من السماك مش كده؟ ما عرفش تجيبها؟ ماشي. كانت سقف الحجرات تنال بالأيدي، يعني وانت واقف كده ترفع إيدك تجيب السقف بتاع الحجرة. دي حياته صلى الله عليه وسلم. فلما انت تروح وتشوف الحجرة على هذا الوصف تقوم يحصل لك ايه؟ اكيد هيحصل ولا مش هيحصل؟ هتزهد بقى في الدواء، يعني انا اللي عمال وزعلان اني مش عارف اجيب ايه، وزعلان اني عايش في اوضه وصاله، وادي النبي عليه الصلاه والسلام خرج من الدنيا وهذه حجراته صلى الله عليه وسلم. فكأن ده اول معنى، والله اعلم ان فكره لفظ الحجرات هنا مقصود، خصوصا انه لم ياتي في القران كله هذا اللفظ. أقصد يعني طبعا الجذر اللغوي أتى في القرآن هنتكلم عليه بعد كده، إنما هذا اللفظ يعني الإشارة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحجرة مش موجود في القرآن غير في السورة دي. فكأن هذا هو المعنى، أو معنى يعني لابد أن يعني نتأمله وأن نتدبره. محدش جاب سعيد المسيب؟ سعيد المسيب كان هو اللي بيقول إيه، وددت أنها بقيت على حالها عشان الناس تعتبر بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. فده معنى. المعنى الثاني، الحجرة بقى أصلا مشتقة من إيه؟ الجذر اللغوي اللي هو الحاء والجيم والراء ده ماشي، يدور في فلك معاني كلها تعود، أو يعني معظمها تعود إلى معنى المنع. معنى المنع لما نيجي نقول إيه، إن فلان حجر على فلان، حجر عليه يعني ايه، منعه من التصرف في ماله ماشي. والحجر ده عندنا في الشرع، فيبقى الحجر اللي هو المنع من التصرف في المال ماشي. هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر ده اللي هو ايه، العقل. ليه تسمى حجر؟ علشان بيمنع صاحبه من اقتراف المرذولات. المفروض يعني اللي عنده عقل ما يروحش يعمل حاجات غلط، واصلا اسم العقل برضو عشان كده، العقل يعني الربط، العقل في اللغه يعني الربط. يقول لك ايه، اعقلها وتوكل. يعني اعقلها مش عقلها، يقول لك اعقلها مش عقلها، لا اعقلها وتوكل. يعني ايه اربطها وتوكل؟ يعني اربطها لما يكون معاك ناقه ما تقول لي ما تسيبهاش كده وتقول انا متوكل، لا اعقلها وتوكل. يعني خذ بالاسباب اربطها وبعدين توكل على الله برضو. يعني ما تقولش ايه عشان ربطتها يبقى مش هتجري ومش هتتسرق، لا مين قال ده، تربطها وتتسرق. يبقى انت خذ بالاسباب وبعدين توكل على الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فحتى العقل يعني لفظ العقل نفسه بقى برضو من هذا الباب. المهم، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ شايفين الحاء والجيم والراء ده، يبقى برضو انه بيمنع ماشي. فهو بيدور في اللغة حول هذا المعنى. ماشي. فالحجرة ليه تسمت حجرة أصلا؟ الحجرة إيه هي؟ هي الأرض المحجورة. الحجرة ما نقول حجرة، أنتوا عارفين بنبني حيطان، أربع حيطان كده على حتة أرض، الأرض دي هي الحجرة بمعنى المحجورة. الأرض دي حجرت، يعني حجرت منعت، فهمتوا؟ بالأربع حيطان دي بقى ما حدش يعرف يدخل جوه الحتة دي، فيبقى حجرت منعت، فتسمت حجرة أي محجورة، أرض محجورة، حتة أرض ممنوعة. وقيل لها سميت حجرة لأنها تمنع المال. المال ده مش يعني الفلوس، لازم يعني لو أنت جبت السفرة بتاعتك مثلا والأنتريه وحطتهم في الشارع، تاني يوم مش هتلاقيهم، مش كده؟ كونهم في بيتك حجروا منعوا بإيه؟ كل حاجة بقى في الحجرة بتاعتها محجورة، يعني ممنوعة بالحيطان اللي حواليها دي، فهمتوا؟ فده لفظ الحجرة أصلا في اللغة مشتق من ده. طيب إن الذين ينادونك من وراء ليه بقى؟ ليه لفظ الحجرات هنا؟ ليه بقى؟ ليه لفظ الحجرات هنا؟ مما قيل إن هذه السورة، سورة الآداب التي معنا، سورة الحجرات، هي جاءت بالأساس علشان تقنن العلاقات بين الأفراد، وهي دي النداءات في سورة الحجرات، مش كده؟ كأنها بتشير إلى معنى إن كل واحد ليه حرم كده ممنوع الدخول فيه. الحرم ده مش لازم حجرة، يعني حجرة حسية، لا، احنا هنكتشف حاجة عجيبة جدا يا جماعة، هنكتشف إن الحتة المحجورة ليك دي حتى لو انت مش موجود كفلها لك الشرع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وأنا بظن بأخي سوء بما قدامي، مش لازم، مش كده؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طب أنا بغتابه بيبقى معايا؟ أنت هنا الشرع بيكفل لك حاجة بعيدة، فين بقى؟ قول لي أنت فين في القوانين الوضعية ده؟ يعني الشرع بيكفل لك إن وأنت قاعد وناس قاعدة في حتة ثانية ما تعرفش إن هم قاعدين، ولا لو سيرتك جت الشرع بيكفل لك ان هم يسكتوا فورا ويجيبوا سيرتك. فين القانون الوضعي اللي يعرف يكفل ده؟ مفيش، ما تلاقيش. ليه ما تلاقيش؟ لان القانون الوضعي لا هيمنه له على الانفس. القانون الوضعي ملوش هيمنه على النفس. يعني انت وانت قاعد كده انت بتبقى خايف من ايه في القانون الوضعي؟ من المخالفه، مش كده؟ المخالفه يعني فلوس تيجي عليك، من سجن، من كده، مش كده؟ طيب هو القانون الوضعي ده مش مركب لك كاميرات في كل حتة، إنما الشرع بقى لا، فيه هيمنة على النفوس وانت قاعد لوحدك، فتلاقي ظن دارة في ذهنك بأخيك، يبقى يجب عليك انك تدافع هذا الظن لوحدك، لا معك حد ولا اتكلمت حتى. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فكأن هنا الشرع أتى عشان يعمل إيه بقى؟ أتى علشان يبين لنا أن كل واحد ليه حتة كده محجورة، حتة ممنوع الدخول فيها، ممنوع تقرب منها. ليه؟ لأن ده حق صاحبك، حق أخيك. فكأن لفظ الحجرات يشير إلى هذا المعنى. ما تسمع لفظ الحجرات يبقى كل واحد منا له الحجرات الخاصة بيه، أو الحجرة الخاصة، المنطقة المحجورة، المنطقة المحظورة، المنطقة الممنوعة اللي ما ينفعش يدخلها. ماشي. ومش لازم ابقى عارف عشان كده يقول لك لا، ما تيجي واحد بيقول لك لا، ما هو اصلا كده مثلا، يعني نقول له ما هو لو كده هي دي الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، رأيت ان كان في اخي ما اقول. هو فعلا كده، دي الكلمة دايما نسمعها. فقال صلى الله عليه وسلم ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت، ما هي دي الغيبة اصلا. وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى لو هو اللي انت بتقوله ده مش فيه كمان، ده قصة، دي مش غيبة اصلا. ماشي. انت كده كمان بتكذب، يعني غير الغيبة انت بتكذب. فناسب ان يكون هنا يعني استخدام لفظ الحجرات، لان الشرع اتى ليضبط تلك الحدود، ان صح التعبير. يعني انت الحجرة اللي بيحدها حدود اللي هي الجدران، فأتت السورة لتبين ولتضع تلك الحدود بين أفراد الأمة، فناسب أن يأتي بلفظ الحجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. طبعا يا شباب، هذا الأدب يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أصالة ومع ورثته تبعا، وده قلنا قبل كده، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان هذا هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كذلك الأدب مع العلماء. ولذلك أبو عبيدة القاسم السلام رحمه الله قال: ما دققت باب عالم قط. ليه؟ مش حريص على العلم يعني؟ لا، حريص جدا على العلم، لكن أخذا بهذا الأدب أنتظره حتى يخرج إلي. يعني عمره ما يروح لعالم ويروح مخبط الباب ويقول له قط. طبعا احنا قلنا قبل كده ايه، ان كانوا بيبلغوا الايه، القمة في امتثال الامر، ماشي، انتظروا حتى يخرج اليه. فهذا الادب يكون مع الكبار. ما تروحش تنادي على واحد بصوت عالي وهو له حشمة وله مكانة وله كذا، وتنادي عليه بصوت عالي من بعيد او كذا، هذا لا ينبغي، فلا يفعل ذلك مع الكبار. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون يعني فيهم ناس بتعقل ويعملوا الحركة دي؟ معقولة؟ ها، رأيكم فيهم؟ وربنا اللي بيقول، مش كده؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يبقى إذن مش كلهم لا يعقلون. هنا العلماء قالوا والله احتمالين. الاحتمال الأول إن كلهم لا يعقلون، ده ربنا بيقول أكثرهم، أنت تقول كلهم. قال لك ما هو جريا على عادة العرب في الكلام. طب هم العرب كانوا يعملوا إيه بقى؟ ركزوا يا شباب في المعنى ده لأنه معنى مهم. العرب كانوا يتحاشون الكذب. تقصد المسلمين؟ لا، العرب، العربي كان يتحاشى الكذب، إن تؤثر عنه كذبة، حد يجيب بقى أثر يفيد ده وياخد اللي يطلع بقى، ما أعرفش يعني. فيش حد صغير عشان يخسر. فين؟ عاوزين حد صغير. إيه اللي حصل؟ قول اسمك إيه؟ إزيك يا إسماعيل؟ قول عمل إيه يا أبو سفيان؟ احكي احكي، قول أي حاجة، اهبد اهبد، أنا هديك الفلوس مثلا، أي حاجة، أي كلمة من اللي تغششتها دي، يلا. أنا قاعد ما تقلقش، سمعت كويس؟ طيب تعال. أبو سفيان لما راح لمين؟ لهرقل، اللي مش كده؟ محفظة فين يا سمعي؟ دي البابا بقى. وبعدين أبو هرقل ابتدى يسأله أسئلة، فأبو سفيان في النص قال إيه؟ ولولا أن إيه يؤثر علي الكذب لكذبت، مش كده؟ يعني هو بس هيتقال أبو سفيان كذب دي كبيرة. فالعربي شوف بقى، هو ده عربي، ده كافر، مش بس كافر، في موقف يعني أشد ما يكون غيظا على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا، ما كذبش، ما عرفش غير انه ايه في حته كده صغيره يدخل. قال له ايه؟ والله احنا في هدنا وما نعرفش هيعمل ايه بعد كده، يعني يمكن يعمل حاجات وحشه، بس ما عرفش يكذب. طيب، فالعرب ما كانوش يكذبوا، فلما يجوا يتكلموا، ركزوا يا شباب في الحته دي، لان كتير من الشباب عندهم حته تضخيم المواضيع، ودي قافه الحقيقه عاوزين نتخلص منها، وبتدل شويه على خفه الايه، يعني نقبلها من النساء، انما لما يبقى رجل واقف وبيتكلم وبعدين يقول لك ايه اصل كل الناس كده، ايه كل الناس دي؟ يعني جبتها منين كلمه كل دي؟ انت فاهم انت بتقول ايه اصلا؟ فاهم يعني ايه كل؟ فاهم الكلمه اللي انت بتحكيها دي؟ فكان العربي يتحاشى في كلامه انه يقول كل دي. ليه؟ ربما يبقى في حد مش كده فيقول لك ايه والله اكترهم كده، وهو يقصد الجميع. خلي بالك هنا المثال مش كل الناس، هو بيقول لك كل اللي هيعمل الفعل ده لا يعقل. فاهمين دي يا شباب؟ ومع ذلك شو بقى كلام العلماء في الحته دي؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى جرى على عاده العرب استحسانا لعادتهم. يعني ربنا لما جاء في القران، خلي بالك هو العربي لما بيقول لك كذب ومش كذب ليه؟ لانه ما يعرفش العربي هم كلهم ولا مش كلهم، فيقول لك اكثرهم، يبقى كده خرجت بره ايه، خرجت من العهده، يعني طلع فيهم ناس بتعقل، انا ما كذبتش. طب ربنا سبحانه وتعالى يعلم ولا لا يعلم؟ يعني مش محتاج بقى يعني، صح؟ ومع ذلك يعني مما قيل في التفسير ان لا، هم كلهم لا يعقلون. فلو ربنا قال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات كلهم لا يعقلون لوقع محله، يعني كلهم لا يعقلون، ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى. لكنه جرى على عادة العرب استحسانا لتلك العادة، علشان احنا نيجي بعد كده نفهم المعنى ده، بلاش نضخم المواضيع يا شباب. بعض الناس عندهم المشكلة دي فيهم، وبقول لكم إن قبلت في النساء ما عيب تبقى في الرجالة. حقيقة الراجل يحكم العقل ويعرف يتكلم ويعرف يضع الكلام في موضعه، وتلاقي واحد يجيلك، وده بقى عشان الشباب اللي متصدرة الدعوة ولا حاجة تقعد تسمع مشاكل. ما لما تيجي تسمع المشكلة، أو حتى المديرين أو كده يعني، أو أنت في بيت أي حد، يعني أي حد بيتصدر لهذه المنطقة، يعني فرق بين الحقائق المجردة وبين فهم الشخص لتلك الحقائق. ده فرق خطير جدا. يعني ايه؟ هيجي لك واحد يقول لك ايه، انا ابويا اذيني اذيه شديده جدا جدا جدا، فانا بصراحه ما بقعدش اكل معاه، على هو جاي بقى يقول لك ده عقوق ولا مش عقوق. يعني هيدخل لك بقى في الحته دي. شايف بقى كلمه اذيني اذيه شديده جدا جدا جدا دي؟ ما تاخدهاش منه مسلمه كده. قل لي مواقف، احكي لي ابوك ليه بقى. الشخصيه اللي عندها يعني اللي هي اقول لكم الشخصيه دي ممكن ايه، ابوه بص له بصه وحشه مثلا يعني، فدي الاذيه الشديده جدا جدا جدا اللي هو عمال يحكي فيها دي. انا مش ببالغ على فكره يا جماعه، انا بيجي ناس كده. احكي لي الموقف، اصل والله يا شيخ وبعدين امي مش عارف ايه، ف الصراحه يعني شتمتني شتيمه ما ينفعش تتقال، وعيب جدا تتقال في بيوت، ويقعد. فانت طبعا دماغك تروح يعني ايه الام دي ازاي، ويطلع في الاخر حاجه عادي في كل بيوتنا يعني، عادي مفيش ام مصريه اصيله ما قالتهاش يوم الايام. فلا يعني مهم جدا نفرق بين الحقيقه مجرده، هو ايه اللي حصل، الموقف، واحد اثنين ثلاثه خلاص. انت بقى استقبالك للموقف ده موضوع تاني، فهمك للموقف ده موضوع تاني، نفسيتك تجاه الموقف ده موضوع تاني. فلازم نبقى منتبهين لده، واحنا بنحكم على الامور واحنا بنوجه الناس لازم نبقى فاهمين ده كويس. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، يبقى لا، هو اكثرهم لا يعقلون. ايه ده يعني؟ فيهم ناس تعقل ويعملوا الحاجه الوحشه دي؟ ينفع؟ ينفع. الإمام القاسمي في تفسيره انتبه لمعنى مهم جدا، وهو معنى ما يسمى الآن بسلوك القطيع أو العقل الجمعي، اللي هو أنت ممكن توافق مجموع الجهال وأنت مش دريان، وأنت مش دريان. تعرفين تلاقوا إيه، راجل كده محترم كده وستين سنة سبعين سنة، وبعدين يجي يتفرج على فرح مش عارف بنت أخته، فرح نفسه واقف عمال يرقص ويهز، يقول إيه هو أنا عملت كده إزاي؟ يعني هو مش عارف هو عمل كده إزاي، انا مستحيل كنت. هو ايه اللي حصل؟ هو لما الناس كلها عملت حاجه فبتاثير العقل الجمعي ده او سلوك القطيع هو عملها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى كانه برضو هذه الايه بتورينا شويه خطوره المساله دي، مساله سلوك القطيع او العقل الجمعي ازاي بيؤثر عليك. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، كان يا جماعه جفاة بني تميم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بني عنبر، وبعدين ابتدى بقى الذين لا يعقلون منهم ينادوا بصوت عالي، فلما الدنيا هاصت بقى حتى الذين يعقلون ينادوا معاهم، مع أنهم لو كانوا انفردوا مستحيل يعملوا ده، مستحيل، لكنهم عملوا ده. ليه؟ تحت تأثير العقل الجمعي أو سلوك القطيع، مفهومه دي؟ فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. طيب يعني بقى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الأول يا شباب قبل ما نفهم ليه خيرا لهم، هنا برضو في ملمح مهم جدا يا شباب لازم ننتبه ليه. هل قال الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج لكان خيرا لهم؟ الآية كده؟ أمال في حاجة أنا وقعتها اللي هي إيه؟ إليهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. بعض العلماء تنبه لهذا اللفظ، طب ليه؟ ما أصل ما فيش في القرآن حاجة زيادة كده اللي هو إيه؟ يعني حط إليهم أو شيلها يعني الدنيا، لا هو مش كلامنا ده، ده كلام الله سبحانه وتعالى. فتعامل مع كلام الله عز وجل بهذا بهذه النفسية. ليه الحرف ده جه هنا؟ فقالوا إنه من الأدب مع الكبير مع العالم مع إنه لو خارج لحاجته إنك لا تتعرض له. يعني مش كفاية إن النبي يخرج عليه الصلاة والسلام، لا يعني لو إحنا أنتوا قاعدين هو لقيتوا النبي خرج عليه الصلاة والسلام بس من عادته إنه بيخرج في الوقت ده عشان بيقضي حاجة، طبعا ما كانش في حمامات في البيوت مثلا يعني، فراح يقضي حاجته مثلا، أو من حاله المشرفة صلى الله عليه وسلم تبين كده أنه لا ده هو مستعجل وبيهرول وكأنه عاوز يلحق حاجة مثلا، ما تتعرضلوش سيبه. تقول بقى أنا هنا أصلا قاعد من مش عارف إيه، أنا ده أنا ما صدقت لقيته. هو لم يخرج إليك، هو خرج لحاجته، فهذا أدب يكون مع الكبير كذلك. يبقى إيه؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. ماشي؟ احنا محتاجين يا جماعه الادب دي والله محتاجينها فعلا. اصل هو معلش انتوا عارفين القصه فين؟ القصه ان احنا تربينا للاسف يعني على فكره ان انا ايه، انا كل واحد فينا يعني محور الكون، محور الكون. وللاسف كثيرا من ال وسائل التربيه الحديثه او فهمها بقى المغلوط بيعزز ده. وانا اسف ان اقول ان حتى كثير من الأطباء النفسيين ممكن يعزز ده جوه اللي بيعالجه، وده تعرض كتير قبل كده إنه يجي له المريض يقول له لا أصل أنت تستحق، أصل أنت المفروض يتعامل معك كذا، أصل أنت تلاقي الراجل ده ولا المريض ده رجع البيت قلب على الناس كلها، قلب على أبوه وأمه وأصحابه وإخواته وجيرانه، ليه؟ أنا المفروض تتعاملوا معايا بالطريقة الفلانية الدكتور اللي قال. لا الحتة دي لازم تتوزن صح عند الناس. أنت زي ما ليك واجبات عليك حقوق. ففكرة بقى ان من وانت صغير بتتربى على كده انت محور الكون وده نمط تربوي خاطئ جدا. يعني يجي البنت ولا الابن يشتكي، برضو الناس اللي في الدعوة يركزوا في الكلام ده، او في مدارس مدرسين مدرسات اي حاجة، فتيجي البنت شيء اصل ماما اصل بابا، لازم يبقى في توجيه الاول بحقوق الاباء والامهات لازم. وبعدين نقعد نسمع، انا مش بقول الاب ما بيظلمش والام ما بقولش كده، لا طبعا في اباء بتظلم وامهات بتظلم قولا واحدا موجود، انما عشان نطلع الولد ده سوي نفسيا ما ينفعش نقعد نسمعه وبعدين نصب كل تركيزنا في حل المشكله اللي هيخرج فيها كلام زي لا اصل بابا كان لازم اصل ماما كانت لازم. فالولد بيتربى جوه ايه دلوقتي؟ ان هو انت يتعمل لك اللي انت عاوزه. فالنمط ده من التربية أو يخرج لنا الأشكال بقى، أو الأشكال دي من الأفعال مش الأشكال دي، اللي هو إيه؟ أول ما هشوفه هجري وراه وهجيبه وهوقفه، لا ده في أكتر من كده، والله طب أنا مستعجل، معلش بس يا شيخ هي مش هتاخد منك دقيقتين، أيوة يا حبيبي أنا ورايا، معلش بس، ويفضل القافش في مثلا شيخ أو غيره. هو هنا يا جماعة هو هنا فين الخلل؟ الخلل إن أنت ما تربتش على إن زي ما ليك حقوق عليك واجبات، وزي ما حضرتك ليك حقوق فغيرك ليه حقوق برضو، انت حقك ليه اهم من حقي؟ ليه يعني يعني بتاع ايه بقى حقك اهم من حقي؟ ده بقرارك كده يعني انت خدت القرار ده خلاص يعني انا اهم. ايوه يا حبيبي انا ورايا، انا اهم، اقف جاوبني. ده ليه ان شاء الله؟ هذا النمط من التربيه افرز ناس كده. فلا احنا عاوزين يا جماعه يا شباب عاوزين نحط دائما حقوق الغير اولويه، مش بقى اقول لك زي حقك، لا حقوق يعني تفكر وتراعي الناس. فكر احنا لسه بنتكلم عن سلوك القطيع من شويه، من اهم الحاجات اللي بتوقف سلوك القطيع الايه اصلا؟ التفكير. اقف فكر، ادي لنفسك وقت كده هدنة، فكر هو انا لما اروح، طب هو بيقول مستعجل خلاص ما سيبه، يمكن وراه حاجه، ما يمكن اي حاجه، حتى تخرج اليهم. اليهم لكان خيرا. ما اصل هو على طول مشغول، اصل انا ما بعرفش امسكه، اصل انا ما ان شاء الله ما مسكته، يعني هو على طول مشغول، طب نعمل له، ما هو مشغول. مره واحد من الدعاء يعني الكبار، وكان بيحكي لي موقف، يعني بيحكي موقف، بيقول انه قاعد في وسط ناس بقى متدينه، ويعني فبيقول لهم انا اسالكم سؤال، لو واحد بنتكلم بقى ناس ايه بقى يعني على قدر من الدين وناس متصدره الدعوه، واحد منكم راح بيخبط على واحد فقال له ايه انا مش فاضي دلوقتي تعال لي بكره، قال له والله ما اكلمه ابدا، قال له طب ما هو ده القران، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، لو اتقال لك ارجع ما ترجع، قال له والله ما اكلمه تاني. احنا يا جماعه احنا قلنا لكم المره اللي فاتت احنا مشكلتنا فين، ان احنا ما شاء الله بنقرا القران وبنحفظ القران ومننا اللي ختم القران، لكن اين العمل بالقران؟ النبي عليه الصلاه والسلام عائشه لما جت تمدحه قالت كان يحفظ القران، قالت كده؟ ما قالتش كده، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشه كان خلقه القران، خلقه القران، يعني لما نعرض أخلاقك على القرآن نجد تطابق بين أفعالك وبين آيات ربك سبحانه وتعالى. فموقف زي اللي معانا ده دلوقتي أدبه أدب حتى يخرج إليهم. إحنا كان حد كاتب كده يقول لك يعني الناس اللي بيجيبوا كده هزار على الفيسبوك والدولة الفلانية والدولة العلانية، وبعدين مصر إن إيه يعني، حد بيخبط عليه مثلا فلاقيته ما بيردش، فايه مش عارف الدوله الفلانيه تقول لك ايه خلاص يمكن مش موجوده، مصر خبط تاني يمكن نايم، طب ما هو نايم خبط تاني ليه، ما هو نايم خلاص، ما هو لو نايم يبقى ما تخبطش تاني، يعني الجمله المفروض تبقى كده، يعني هو يمكن نايم فما تخبطش، لا خبط تاني تلاقيه نايم، ما هو تلاقيه نايم تسيبه نايم خلاص ما يصحى بقى. ف او الاتصال مثلا، يا جماعه احنا هنا مش ده كله اداب، ماشي، احنا محتاجين نسقط دايما فكره الاداب دي على اسقاطاتنا اليوميه، يعني هو زمان كانوا بينادوا من وراء الحجرات، النهارده بيتصل فاتصلت بره لغايه ما الخط قطع تسكت ابدا، تاني وتالت ورسائل طب ما هو انا الخط قطع، يعني هو حاجه من اثنين، حاجه من اثنين، يا انا ما مش انا يعني الطرف الثاني ده يا مش سامع يا مش عاوز يرد عليك، ففي الحالتين بقى انت هتقعد تتصل كتير هتعمل ايه يعني هتعمل ايه؟ فمهم ان احنا نفهم ده، ماشي، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ليه بقى لكان خيرا لهم؟ في قصه وفد بني عنبر هم جايين علشان يفاوضوا النبي عليه الصلاه والسلام على موضوع الزراري بتاعتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد نوى إن هو هيمن على الزراري أصلا، يعني أول ما رجع المسلمون بالزراري هو كان في نيته إيه هيسيبهم لوفد بني عنبر أو هيسيبهم لإيه لآبائهم وكذا لما يجي، فدي كانت نيته صلى الله عليه وسلم. فلما عملوا اللي عملوا ده أتاه جبريل وقال اجعل بينك وبينهم رجلا، فاختار رجلا منهم صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل جاله قال له ايه خلي واحد يحكم بينك وبينه، فراح النبي عليه الصلاه والسلام اختار، في قصه طويله بقى لان الراجل ده اختار واحد تاني اللي هو عمه، قال ما احكمش وعمي فلان موجود، المهم خلي بالك اللي هيحكم واحد منهم، ها طب ايه حكمك؟ طبعا ما كانش حد يعرف نيه النبي عليه الصلاه والسلام، قال تمن على النصف ونفذ النصف، يعني ادينا النص كده ببلاش، وايه وهو طبعا التاني اللي بيحكم ده فاكر انه كده عمل الايه اللي ما يتعملش. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأيه، ولذلك قال الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لو ما كانوش عملوا اللي عملوه ده كان زمان كل الإيه الذراري من عليهم وخدتهم ببلاش ومشيتهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في نفوسكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا يا شباب احنا لو جينا نبص للترتيب برضه هنلاقي الترتيب شوية يعني ايه، الاول الادب مع الله، وبعدين الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد كده هيجي الادب مع المؤمنين، المؤمن الحاضر والمؤمن الغائب، وبعدين الادب مع الفاسق قبل الادب مع المؤمن. طيب ليه ما يجيش الترتيب الله الرسول صلى الله عليه وسلم، الادب مع المؤمن بنوعيه بقى، المؤمن الحاضر والمؤمن الغائب، وبعدين الادب مع الفاسق؟ ليه يعني ليه تيجي الفاسق قبل المؤمن؟ علشان عظم تبعات هذا الأدب. دلوقتي يا جماعة الأدب مع الفاسق، هو إحنا هنا ركزوا، إحنا قلنا السورة كلها بتتكلم على الكلام، الكلمة مش كده، ومش بس الكلمة، ده كيفية أداء الكلمة وكيفية التعاطي مع الكلمة. إحنا الكلام ده قلنا قبل كده، إحنا بنفكر بيه الناس. بس النهاردة بقى إحنا هنفاجأ بحاجة تانية، ده كيفية بقى إيه اللي إحنا اللي قلتها من شوية، التعاطي مع كلمة الغير أصلا. في المثال اللي معنا ده، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الكلمة هنا خارجة منك ولا من غيرك؟ من غيرك مش كده، حد تاني بيتكلم، أنا بقى هعمل إيه مع الكلمة دي؟ شوف إحنا وصلنا لفين يا جماعة في الأدب. طيب الفاسق اللي هيجي لك بكلمة ده، لو أنت ما تبينتش في قراءة فتبينوا فتثبتوا، لو ما تبينتش وما تثبتتش هيحصل إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ده اللي هيحصل، هنوصل إن إيه؟ هيحصل حرب. ده منين الكلام ده؟ سبب نزول الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية دي نزلت ليه؟ الوليد بن عقبة بن أبي معيط، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه علشان يجيب زكاة من بني المصطلق، أو يجيب يعني فلوس منهم أو كده. فخرج وكان بينهم إحن، يعني بين الوليد بن عقبة وبني المصطلق في بينهم مشاكل، في قلق يعني. خرج عرفوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يستقبلونه، خارجين عشان يستقبلوا رسول الله. فهو جاي سواد من بعيد كده، ومش عارفين بقى مين الشخص اللي جاي، رافعين السيوف وإيه هيستقبلوا بقى، يعني عرفوا إن فخرجوا ليستقبلوا هذا إلا. فهو شاف المنظر ده من بعيد، راح عامل ايه؟ راح رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له ده انا رحت وهم منعوني الفلوس وكانوا هيقتلوني. طبعا ده ما حصلش. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه بقى؟ ارسل، في رواية ارسل خالد بن الوليد وقال له، ارسل خالد عشان ايه؟ يروح يحاربهم، وأمروا أنه يتبين أولا، يعني مش تروح تحارب على طول، لا تبين الأمر أولا. فخالد وصل ليلا فأرسل عيونه عشان الأول يشوق، يرجعوا له إيه أخبار الناس دي. فرجعوا قالوا لا، دول ناس مسلمة ما ارتدوش ولا حاجة، وسمعنا الأذان عنده. فخالد انتظر النهار وراح لهم، فأول ما جه خالد أدوا الزكاة والموضوع بسيط جدا. فلذلك قال يا أيها الذين، طبعا الوليد ابن عقبة بن أبي معيط سماه الله فاسقا، وهذا الوصف ظل ملازما له حتى مات، وحتى في زمان عثمان رضي الله عنه صلى بهم صلاة الصبح أربعا وهو سكران، وقال لو شئت أو لو شئتم زدتكم. عاوزين نصلي أكثر من أربعة، إيه رأيكم كده يعني؟ الشاهد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. إحنا هنا يا جماعة الأدب بياخدنا لحتة بعيد، بياخدنا لفكرة التعاطي مع كلمة الغير. إحنا النهاردة يا شباب الشير اللي حضرتك بتعملها على الفيسبوك دي مش حاجة سهلة، مش حاجة بسيطة. عملت شير لمنشور، طب الشير دي في ميزانك يوم القيامة ده خير ولا شر، حسنات ولا سيئات؟ يا شيخ ما يعني ما لا، هو ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية في هذا بس في الشير، تعرفين كده؟ آية نزل في الشير، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هو ده أول ما مش عارف قبضوا على طول، ده مش عارف الدولة الفلانية على طول شير من غير ما أذاعوا به. تروح تبص على المنشور الأساسي، منشور ما آلاف المرات. طب الأكاونت ده بتاع مين؟ محدش. ما السنوار مات، ما السنوار رحمه الله حصل اللي حصل بقى، وكان لسه الناس مش عارفة. أكاونت اتعمل اسمه عبد الله بن السنوار، ولا مش على إنه ابنه يعني. وبعدين ففي البيت عندي بقى زوجتي بتقول أهو بيقول إن مش عارف إيه، قلت لها بس اهدي بس، مين ده؟ ده ابن السنوار. يعني منين عرفنا ان ده ابن السنوار؟ طلع اصلا بعد كده ما مش اكاونت ابن السنوار ولا اي حاجه، واحد عمل اكاونت وكان عليه، يعني وقت ما وريته لي كان عليه مش عارف 6000 7 مش فاكر، في ساعه زمن بقى عليه حوالي 500000 بني ادم. يعني هو اكاونت اتعمل وقتها وعمال بقى ينزل كل شويه ايه ابي بخير ابي مش انت مين يا عم، والناس ايه شير. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قالها الله عز وجل مادحا ولا ذاما؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم يعني هذا في سياق المدح ولا الذم؟ يعني إحنا يعني أذاعوا به يعني كويس يلا ذيعوا وانشروا وكده؟ لا، قالها الله ذاما. طب نعمل إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تعالوا كده نشوف بقى مثال واقعي عملي على الآية دي. عمر رضي الله عنه داخل المدينة كله بيشير إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. طبعا بقى الفاظ إيه عصرية يعني، عشان كله بإيه بيتكلم كده إن النبي طلق صلى الله على نبيه محمد ورضي الله عن أمهات المؤمنين. فراح عمر عامل إيه؟ لايك وشير على طول كده؟ لا، راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له طلقت؟ قال لم أطلق. وبعدين بقى قصة طويلة بين عمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر بعد الموقف ده يقول أنا ممن يستنبطونه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أنا ممن يستنبطونه. يعني يستنبطونه يعني يستخرجونه من معادنه. يعني النبي طلق عليه الصلاة والسلام، طب ما هو النبي عايش، هروح أسأله قبل ما شير، قبل ما لايك، قبل ما علق، نتأكد. طب ما تأكدتش يا أخي، ما تعملش. هو يعني أنت لازم تعمل شير يعني، أصل المنشور ده يضرب الشيخ يعني لو جاب معايا. دي قصة كبيرة يا جماعة، والله إحنا واقعين تحت تأثير شديد جدا. يقول لك يعني إيه، وخصوصا بقى الناس يعني اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم إيه ينتشروا، أصل ده بلاء اللي ربنا قدر له الانتشار ده. تفرحش، ده بلاء كبير جدا مش كده؟ قولوا لعبد الوهاب يخمل ذكره فإني أنا قد ابتليت بالشهرة. أنا دي اللي هي مين هو؟ مش أنا طبعا، أحمد بن حنبل. قولوا لعبد الوهاب يخمل ذكره ما يتعرفش فإني قد ابتليت بالشهرة. يعني أحمد بن حنبل شايف الشهرة دي إيه؟ بلاء. أتمنى ما لا يكون. أحمد بن حنبل تتمنى إيه؟ قال أتمنى مكانا لا يعرفني فيه أحد، عاوز حته ما حدش يعرفني فيها. طب دي هتبقى فين دي في الدنيا؟ مفيش، احمد حنبل يروح اي حته. احمد ابن حنبل يعني ما... طبعا حتى اللي ما يعرفوش، بس اول ما يسمع اسمه ان ده احمد ابن حنبل، ما هو زمان ما فيش بقى ايه صور ولا بتاع. يعني انتوا عارفين قصه احمد ابن حنبل واحد ابن معين مع الراجل اللي تهلكوا، الراجل اللي هو بتاع القصاص، راجل قصاص قاعد في مسجد، وبعدين قصاص ده اللي هو واعظ كده يعني ايه اللي هو ما عندوش علم ويقعد ايه الناس تتجمع زي كده، الناس تتجمع عليه يقول اي كلام. فقعد بيحكي مع الناس وبتاعه، كان زمان فيه ناس اسمهم القصاص كده، ناس طيبه بس ما عند جهله ما عندهمش علم، ويقعدوا ايه يقول لك بقى حديث موضوع، يقول اي اللي بيجي على دماغه بيقوله يعني، تقول له ده حديث موضوع. يقول واحد من اخواننا قاعد راجل طيب بس ده دلوقتي يعني من زمان بيقول حديث وبتاع. ف الشيخ ماجد ابو الليل رحمه الله كان لي باع في الحديث يعني وكده، الشيخ ماجد وبعدين بيحكي لي يعني فبيقول لي ايه، فروحت قلت له الحديث ده ضعيف. قال له ضعيف؟ لعلمك يا ابني النبي عمره بيقول حديث ضعيف ابدا. يعني النبي هيقول حديث ضعيف؟ يعني طبعا اللي ضحك فاهم يعني ايه حديث ضعيف يعني. المهم فالقصاص واحد بقى من القصاص دول واقف عمال يقول ايه في المسجد، هو طبعا عاوز يفخم كلامه، فهيفخم كلامه ازاي؟ يقول اي كلام ويحط له اسم مشهور. فواقف يقول ايه، حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. طول ما هو واقف حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين حدثنا، طبعا الناس عظمت القص ده بقى، ده واحد ايه بيحضر لاحمد ويحيى. خلص الكلام احمد بن حنبل قاعد في الاخر ناداه، قال له تزعم ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين حدثاك بكذا وكذا؟ قال نعم. قال فانا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. يسكت بقى البعيد؟ لا، قال لك وليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما. يعني انتوا بس اللي في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ ما في كتير احمد. فنرجع بقى تاني، فرفشته خلاص. الشهره بلاء، بلاء من درس مش عن الشهره، لكن من بلاء الشهره بقى اللي احنا بصدده الان، اللي هو فكره انت عارف لما تكون متبوع، لما تكون راسا، تقوم لما تعمل حاجه وبالذات ايه تيجي بعد ساعه ساعتين تلاقي ايه الشير ضرب معاك والناس بقى عماله تخش على الصفحه وبتاع، وبعدين تكتشف انه لا ما كانش مناسب ان اعمل ده. كم في الميه، كم في الميه بقى من اللي في الموقف ده ممكن يرجع ويشيل ويعتذر؟ هذا اقل القليل. الاكثر هيعمل ايه؟ هينافح ويجادل ويفلسف علشان ايه يطلع صح. ايه رايك؟ صح. فمهم جدا الناس بقى اللي ايه اللي ربنا قدر لها كده هذا البلاء تنتبه للمعنى ده. انتوا عارفين في مغالطه بيسموها بالعربي مغالطه التكلفه الغارقه، بالعربي اسمها كده ماشي، اللي هي ايه بقى مغالطه التكلفه الغارقه دي؟ حد عارفها؟ اسمها سانكس فالسي بالانجليزي، بس هو حد يعرف ايه هي؟ طيب ركزوا يا شباب، بالذات الناس اللي ليها اكونتات بقى على الفيسبوك والتيك توك والحاجات الحلوه دي. مغالطه التكلفه الغارقه دي اللي هو انت حاجه انفقت فيها كتير فتيجي في نص الطريق ما ترضاش ترجع، لما تعرف انها غلط فتكمل. ليه؟ لانك مش باصص لقدام، انت باصص لورا. مثال عشان نفهم دي مهمه جدا جدا. مثال ان مثلا طول مثال بيضربوه في الاداره وفي الكتب، مثال حرام يعني، سيما وتذكره وحاجات زي كده، فيعني بلاش منه هنا. ناخد مثال مثلا حياتي، اللي هو راجل متجوز واحد متجوز واحده، وبعدين استحالت يعني خلاص، عشان بس ما يجيش حد ما نطلعش كلنا نطلق، استحالت العشره، وكل نجيب من هنا ونجيب من هنا وحكم من هنا وحكم وكل حاجه، المهم استحالت العشره. تقوم الست تفضل قاعده ليه؟ يقول لك تقول لك ايه، انا ضيعت من عمري 10 سنين معاه. شوف هي بتفكر فين، مش بتفكر قدام، هي بتفكر ورا. ضيعت من عمري 10 سنين معاه، عماله تفكر في الايه، في التكلفه الايه الماضيه. نقول لها يا بنتي انت لو كملت سنه كمان هتموتي هتتجني. هي مش بتبص لقدام، هي بتفكر في اللي فات ماشي. فدي بيسموها مغالطه التكلفه الغارقه. المثال بقى اللي بيضربوه في الكتب يعني هو اوضح الحقيقه، يعني انه يقول لك ايه، واحد راح اشترى تذكره السينما، دخل الفيلم ممل، خلاص ممل. طب هو في نص الفيلم يقول لك ايه، يستخسر، مع ان هو يعني هو العقل يقول ايه، طب اخرج استفيد بوقتك يعني، ما خلاص انت قرفان. يقول لك طب وثمن التذكره اللي انا اشتريتها؟ هو هنا بيفكر ازاي؟ بيفكر بالتكلفه اللي ايه اللي اتدفعت في الموضوع ده. خلي بالكم اللي احنا بنضحك عليه دلوقتي ده وقع اقتصاد دول، وبتدرس في الاداره يعني المغالطه دي ازاي وقعت اقتصاد دول. ان واحد يدخل في حاجه مشروع مثلا قومي او حاجه، وبعدين ايه في النص يكتشف انه غلطان يكمل. ليه؟ علشان تكلفه او مغالطه التكلفه الغارقه. يعني اللي عاوز يقرا فيها يقرا فيها. احنا بقى اسقاطها ايه على واقعنا احنا الناس الطيبه اللي هو كده، اللي هو انا راجل مشهور، عملت منشور على الفيسبوك، عملت فيديو على تيك توك ضرب. فراح واحد متصل قال لي يا ابني انت ايه اللي انت بتعجنه ده؟ واحد بقى انا عارف انه اثق فيه انه بيفهم اللي انت كاتبه ده غلط. اللي انت كاتبه ده غلط. كم في المية بقى؟ ببساطة جدا انه رايح شايل المنشور، هو هيجي يشيله اول ما يخش، ايه ده 10,000 شير؟ يوم ماسك ايديه كده مثلا، يعني ايه ده مش عارف كم 1000 لايك، يوم ماسك ايديه، كم مشاهدة، يوم ماسك ايديه. هو بيفكر في، هو غلط يا ابني، هو غلط. فدي خطيرة جدا جدا. يبقى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يبقى يا جماعة جاءنا فاسق بنبأ، الفاسق ده أو حتى مستور الحال، يعني مش عارفين هو فاسق ولا مش فاسق، ما نعرفش مين ابن السنوار ولا مش ابن، ما نعرفش مين ده، اللي أبي بخير وأبي ولسه مكلمنا، ده كان يعني ده مش منشور واحد، ده نزل إيه، نعمل إيه؟ فتبينوا فتثبتوا، أهم لفظين، هم قراءتين. يبقى ده أول حاجة. يبقى قبل ما تجري وتذيع الخبر، خلي بالكم يا جماعة إذاعة الأخبار دي، ده مين اللي نهج مين؟ ده نهج الشيطان. ختام الآية بقى الثانية، ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى اللي بيعمل ده الشيطان، ماشي؟ يبقى أول حاجة نتبين ونتثبت، سواء على الأرض أو على الواقع الافتراضي الفيسبوك أو غيره. طيب تبينت، أنشر بقى يا شيخ. لا ما تنشرش، ما يا شيخ ما هو هنشر إبدا، سيبنا ننشر يا شيخ، ما تنشرش. في نظر آخر اللي هو إيه بقى؟ هو المصلحة أن ننشر ولا المصلحة أن منشرش؟ ده نظر تاني يعني. شو يا جماعة، يعني لو إحنا عملنا ده بالله عليكم الدنيا هتهدى خالص. يبقى أول حاجة نتبين ونتثبت، أول حاجة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. طيب تبين وتثبت ده اللي هو إيه؟ اللي هو أصلا هو اتقال ولا ما اتقالش، اتعمل ولا ما اتعملش، ماشي؟ طيب لا ده اتقال وده اتعمل. طيب المصلحة بقى، خلاص تبينت وتثبت أنشر، لا لسه، هو المصلحة في نشره ولا في عدم نشره؟ ده نظر آخر. إذا هو ممكن يبقى الحاجة صح والمصلحة أنها ما تنتشرش. أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين. أبو هريرة قلنا لكم من المكثرين اللي سمعوا كتير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال حفظت عنه عائين، أما أحدهما فقد بثثته، يعني وعاء من الأحاديث قلته، وأما الآخر لو قلته لقطع مني هذا الحلقوم أو هذا البلعوم. يبقى أبو هريرة في وعاء أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في عدم نشره أصلا. والعلماء لهم كلام في هذا، علشان ما تقولش إيه طب يعني دي أحاديث إحنا ما عرفناها، لا خالص، يعني هو قالوا إن ده أعيان معينة، يعني ناس بعينها النبي قال عليها حاجات معينة صلى الله عليه وسلم وهكذا. زي بالضبط مين؟ حذيفة. حذيفة هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال له أسماء المنافقين، حذيفة النبي قال له من هنا، صحينا لقينا الأكاونت بتاع حذيفة شير لأسماء المنافقين، ما هتضرب دي، هتضرب جامد دي، مش كده؟ ما هو احنا قاعدين كده اصلي على الفيسبوك، احنا كده ما حدش بيفكر لا في المصلحة الشرعية ولا احنا قاعدين، ايه اللي يضرب؟ حذيفة اخذ السر وكتم السر، مين يشك؟ احنا بقى طبعا المؤمنين الخلص، احنا في الجنة حتف، احنا مش كده؟ عمر يشك رضي الله عن عمر، هل سماني لك رسول الله؟ احنا بس ايه، الواحد يقرأ له صفحتين في المصحف ولا يصوم له اثنين وخميس اسبوعين ثلاثة ورا بعض من اولياء الله الصالحين. عمر خايف، انا اسمي في المنافقين؟ ده المرة الوحيدة اللي حذيفة اضطر قال لا ولا ازكي بعدك احدا، عشان ما يجيش ايه بقى، ما هو لو قال له لا فيجي له بقى الثاني والثالث والرابع، قال له لا ولا ازكي بعدك احدا، خلاص ما فيش حد يجي لي ثاني ولا يسالني. يبقى هنا المصلحه في النشر، ما هو مش كل علم ينشر، مش كل علم ينشر، حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني انت دلوقتي قاعد بتقرا في كتاب ولا وقع قدامك حاجه، ده فعلا ده حكم شرعي، مش لازم تنشره بين الناس، مش لازم، ليه؟ عقول الناس ما تستوعبش الحكم اللي انت حضرتك راح تنشره ده، ما تستوعبوش، او الحكم ده لازم يقدم بين يديه بمقدمات طويله تمهد لهذا الحكم، مثلا، فيا شباب اهدوا اهدوا، يبقى مش اي كلمه تيجي. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في مقدمه مسلم، من حديث ابي هريره برضه، قال ايه؟ قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع. كل ما يجي لك بوست تشير، ايه ده؟ وبئس مطيه الرجل، ها زعموا، يعني زعموا هم بيقولوا، بئس مطيه الرجل زعموا. يبقى الاول نتبين ونتثبت. طب تبيننا وتثبتنا، تبيننا وتثبتنا، ننشر بقى ولا ما ننشرش؟ المصلحه فين؟ طيب انا والله مش باين لي، يعني انا بقى بكلم واحد صادق بينه وبين نفسه، يعني انا فعلا، انا خلي بالك، احنا بص هنرجع تاني لنفس الكلام، احنا تربينا على مصلحتي الشخصيه فوق كل اعتبار، فانا دلوقتي شايف مصلحتي ان الصفحه هتشتهر بنشر مثل هذا الكلام مثلا. طب يا ابني اعتبار الدين، اعتبار دين الناس، الناس دي هتفتنها في دينها. طب يا ابني اعتبار المصلحه الشرعيه، يا ابني اعتبار مصلحه الاخرين، مفيش، هو عمى مصلحته الشخصيه عمياء. نرجع تاني، ده نمط تربيه اتربينا كده انا والطوفان من بعدي، المهم انا. ف المصلحه بقى انشر ولا ما انشرش؟ طيب انا قعدت بقى بصدق وقعدت اشوف ينفع انشر، لا بالذات الحاجات الكبيره. خلي بالكم يا جماعه هنا ايه، ان جاءكم فاسق بخبر ولا بايه؟ بنبأ. ايه الفرق بين الخبر والنبأ؟ النبأ الخبر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا ان النبأ هو الخبر العظيم مش اي حاجه كده، يعني الحاجات السهله دي بنشرها برضه، يعني ايه ده؟ هو عاوز ينشر وخلاص، ما تنشرش اي حاجه كده. طيب يبقى تقعد تفكر بصدق واخلاص وتجرد عن مصلحه نفسك. لقيت بقى المصلحه انك تنشر، انشر. لقيت ان المصلحه في عدم النشر، ما تنشرش. ترددت، الاسلم لك انك ما، لانك يوم القيامه لن يقال لك انت ما قلتش ليه، بس هيتقال لك انت قلت ليه، ما قلتش ليه؟ والله يا رب ما ظهرت ليش المصلحه من المفسده، انا ما اعرفش، انا اجهل من اني احكم على حاجه زي كده فما قلتش. انما هيتقال لك انت ليه قلت ده وسببت في، خلي بالكم يا جماعه هنا الايه نزلت في ايه؟ الوليد بن عقبه بن ابي معيط كاد ان يتسبب في ايه؟ حرب. خالد بن الوليد رايح يحارب خلاص، لولا التبين والتثبت. مفهومه دي يا شباب؟ يبقى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللي حضرتك نشرت عنه الكلام ده اصبته، اصبته بقى في عرضه، اصبته في اي حاجه، اذيته في شغله بايه؟ بشير، دوست زرار، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هتندم لو ما ندمتش النهارده، هتندم يوم القيامه، لان ده حق وانت شاركت في اهدار هذا الحق. هتيجي يوم القيامه تسال، وهذا ديوان لا يترك الله منه شيئا. خلي بالكم الديوان العباد بينهم وبين بعض ديوان لن يترك منه شيء. الشير دي اللي اذت واحد مش هتتساب، مش هتتساب. المنشور اللي عملته لما اتغصت من فلان ف نشرت وعرضت بعرضه ولا مش هيتساب. ديوان لا يترك الله منه شيئا. حقوق العباد هتؤدى يوم لا درهم ولا دينار. امال ايه؟ حسنات وسيئات، دي العمله، دي العمله. عندك حسنات تتاخد منك، خلصت تاخد من سيئاتهم. طب عليك من ده بايه؟ عليك من ده بإيه؟ بالذات كلما ازدادت شهرتك تخاف أكتر، تترعب أكتر. ليه؟ لأن الكلمة دلوقتي يا جماعة، يعني أنا عاوز نتخيل كده، ربنا سبحانه وتعالى لما ذم فئة من الناس إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تخيلوا كده بعقولكم كده، يعني أجدع واحد أذاع به كلمته وصلت لكم بني آدم؟ كام يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كام؟ وربنا ينزل فيها قرآنا يتلى أذاعوا به. احنا النهارده كلمتها بتوصل لكام واحد؟ ده الواحد كلما اشتهر زياده يزعل بقى، يقول لك ايه بقى معقوله ما تشافش غير 3 مليون مره بس؟ يا ابني خاف يا ابني خاف، يعني كان المعاني تتزاحم في قلبك. ايوه احمد ربنا سبحانه وتعالى ان وضع لك قبولا في الارض، انا بتكلم الناس اللي هي بتكلم في دين ولا وضع لك قبولا في الارض، فيعترض بذلك ان يكون ايه هذا من ايه من عاجل بشرى المؤمن، لكن في نفس الوقت خاف فتنه كبيره جدا وعظيمه جدا. طيب قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. هنا بقى فايده مهمه جدا يا شباب، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. نقف هنا ولا ايه رايكم؟ ساعه وخمس دقائق ولا نكمل دي؟ طيب تعبتوا عشان الناس واقفه بره، اللي واقفين بره نكمل ولا زي الفل؟ المره الجايه تيجوا بدري ناخد اسماءكم عشان ماشي. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. ليه بقى الايه دي نزلت؟ قالوا كان بعض الصحابه اشاروا على النبي عليه الصلاه والسلام لما حصل من الوليد بن عقبه بن ابي معيط ما حدث وقال ما قال، قالوا له روح حارب على طول. يعني سمعوا كلام الوليد بن عقبه بن ابي معيط وقالوا للنبي ايه؟ لازم الحرب. فكان النبي عليه الصلاه والسلام رايه انه ايه؟ لا نتبين ونتثبت. قال واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لهلكتم. هنا بقى في فائده اداريه للكبير الداعيه ولا الشيخ ولا المدير ولا الاب في البيت ولا جميل انك تسمع، جميل جدا، وانك تستشير الناس، لكن في الاخر الراي رايك مش راي حد تاني. ليه؟ علشان بعض الناس بالضغط من الناس اللي حواليه يقوم يعمل حاجه هو مش مقتنع بيها وهو راس متبع، ففعله بيجر، يعني هو مش بيعود عليه هو لوحده لانه راس ومتبع، لا ده فعله بيعود عليه وعلى الاتباع. فإياكم ان انتوا تقعوا تحت التاثير ده، الناس اللي برضو متصدره الدعوه او الناس الاباء في البيوت او المديرين في الشركات، اسمع ولما اراء من كل الناس، وده دي كانت حياه النبي عليه الصلاه والسلام، وشاورهم في الامر. طب بعد ما شاورت فاذا عزمتم فتوكلوا على الله، الايه كده مين اللي هيعزم؟ هو. شاورهم في الامر، اقعد وشاور الناس واسمع، فاذا عزمت فتوكل. ليه؟ لان الراس يعني الرجل الكبير في قومه ولا في كذا لابد ان هو يكون عنده معطيات كتير بيستقي منها المعلومات، جميل، لكن برضه شايف حاجات كتير ممكن يبقى غيره مش شايفها. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. خلي بالكم يا جماعه ما قالش في بعض الامر، في كثير من الامر. طب الخطاب ده موجه لمين بقى؟ لسادات الناس. ولذلك اظن ابن مسعود او ابو سعيد الخدري مش فاكر، يا دايدا كان يقول بقى بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، يقول هذا رسول الله يوحى اليه وهؤلاء ساداتكم، يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، لو اطاعهم في كثير من الامر لعنته، فكيف انتم؟ بيتكلم بقى الناس اللي هم برضو احسن من التابعين دول، اللي هو واحد منهم بامه، بيقولهم ده اذا كان ربنا قال للنبي وهو يوحى اليه صلى الله عليه وسلم والخطاب للصحابه لو اطاعكم في كثير من الامر لعنته. يبقى دي فائده اداريه بقى معانا دلوقتي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسمع. خلي بالكم يا جماعه، اصل هو فكره انك تسمع دي جميله، انما انك تبقى ده بيحركك وده بيحركك، ده اللي مش صح. بنسميه احنا ايه في مصر؟ ودني. حد يعرف اللفظ ده؟ ودني. اللفظ ده لفظ شرعي جاء في القران، صح؟ ها ومنهم ها ومنهم الذين يؤذون النبي كده ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، في قراءة طبعا قراءة حفص مش كده، قل اذن خير لكم. يعني هو اذن المنافقين كانوا يقعدوا مع بعض كده يقولوا ده احنا ما ينفعش نعمل الحاجه دي، وما يوم يردوا يقولوا لا اعملوها عادي، ولما يجيبكم قولوا له ايه ده احنا نشهد ان لا اله الا الله رسول الله وتعتذروا كده وخلاص. هو بيسمع لاي حد، يقولون هو اذن. قال الله قل اذن خير لكم. هو النبي كان بيعمل كده؟ اه كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم فعلا، بس بيعمل كده لانه مش عارف. في قصه توبه كعب ايه اللي حصل مع كعب؟ قعد بين ايد النبي عليه الصلاه والسلام وقال له لو كنت بين يدي غيرك من اهل الدنيا لا رايت ان اخرج من سخطه بعذر، فقد اوتيت جدلا، لكني ان حدثتك اليوم حديثا ترضى به عني اني لاخشى فيه عقب الله او اخشى فيه عقاب او كما قال، وان حدثتك حديث صدق تجد فيه علي اني لارجو فيه عقب الله عز وجل، والله يا رسول الله ما كان بي من عذر وكذا وكذا وكذا. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اما هذا فقد صدق. يبقى النبي عارف ان التانيين بيعملوا ايه؟ بيكذبوا. طب عمل ايه معاهم؟ استغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل. ده من الاداره، ده من القياده، دي في وقت من الاوقات هنعمل كده. ده مش معناه ان انا مش صاحي ومش دريان باللي بيحصل، مش معناه كده ابدا، لكن معناه ان المصلحه دلوقتي لا تقتضي الا هذا. قل اذن خير لكم، لاني ايها المنافقون لو ما عملش كده هيدبحكم، فلموا نفسكم. يقولون هو اذن، قل اذن خير لكم، على الاقل اديكم اهو في الدنيا عندكم فرصه تتوبوا. فدي فائده. يبقى ايه؟ واعلموا ان فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. اتهموا اراءكم يا شباب، وده قلناه لكم قبل كده. خلاص عندك النص الشرعي ورايك، ما تقعدش بقى ايه انت شايف رايك هو احسن الاراء. يا ابني ربنا بيقول، يا ابني النبي بيقول عليه الصلاه والسلام، ما هو فيكم رسول الله وفينا سنه رسول الله الان صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. يبقى هنا نص في مقابله راي وعقل. عقل من؟ عقل مش واحد مجتهد مع اله الاجتهاد وبيجتهد في النصوص الشرعيه، لا ده عقلي وعقلك اللي هو ولا حاجه. خلاص نقف مع النص ونقف مع فهم العلماء لهذا النص وانتهى الامر. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الى اخر الايه. الايه دي لها ارتباط بالايه اللي قبل الاخيره في السوره اللي هي ايه؟ يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ناخذها المره الجايه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.